بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف المخلوق وخاتم رسول نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح فقه السيرة لطلابي وطالباتي الانتساب المطور قسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. وهذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات هي الحلقة 11، وكنا تحدثنا وبدأنا بالحديث في الحلقة الماضية عن حصار قريش للمسلمين في شعب بني المطلب، وبدأنا بالحديث عن بعض الدروس المتعلقة والمستفادة من هذا الحصار، وذكرنا درسين، ولعلنا الآن نكمل ما تبقى من هذه الدروس. نقول الدرس الثالث: عندما يعلم المسلم ما مدى ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه من ضيق وعنة، تهون عليه كل مصيبة تصيبه من مصائب الدنيا. لا شك أيها الإخوة والأخوات أن المسلم معرض للمصائب واللأواء والشدائد والضيق وغير ذلك من الأمور، لكن إذا بدأ المسلم يتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله تعالى وأحبهم إليه وأعظمهم، ومع ذلك أصابه من الضيق والجهد واللأواء والعنف والمشقة ما أصابه، فبذلك يجد المسلم أن مصيبته تهون عند مصيبة النبي صلى الله عليه وسلم وما وجده من تلك المصائب. الدرس الرابع: حماية مشركي بني هاشم وبني المطلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحملهم ما أصابهم من آثار هذا الحصار. حمايتهم له في شخصه صلى الله عليه وسلم ودعوته، هذا يدل دلالة قاطعة على عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، على الرغم من أنه لم يقدم عليه الصلاة والسلام أي تنازل عن دعوته ودينه. فهذا الحقيقة يظهر لنا المكانة العظيمة التي كان يتمتع بها النبي صلى الله عليه وسلم عند مشركي بني هاشم وبني المطلب. يعني كون بعض المسلمين أو كون المسلمين يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار فهذا شيء طبيعي لأنهم على دين واحد، لكن كون هؤلاء من بني مشركي بني هاشم وبني المطلب يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحصار ويجدون من الضيق والعنت والمشقة من أناس هم على دينهم أصلا، هذا لا شك أنه لم يتحملوا هذا الأمر إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكانة عظيمة في نفوسهم. يعني الدرس الخامس والأخير في هذا المستفاد من هذا الحصار: أن المجتمع الجاهلي على ما فيه من القيم السيئة، وهي كثيرة كثيرة، إلا أنه لا يخلو من قيم حسنة، ومن ذلك المجتمع الجاهلي لا شك أن القيم السيئة فيه هي القيم الطاغية وهي القيم الكثيرة، لكن على الرغم من وجود هذه القيم السيئة وهذه القيم الكثيرة إلا أنه لا يخلو ذلك المجتمع الجاهل من قيم حسنة. ومن ذلك نذكر أمرين أو نقطتين يدلان على هذا الأمر. ألف، أن مشركي بني المطلب وبني هاشم حينما تحملوا هذا الحصار كان طاعة لسيدهم وكبيرهم أبي طالب، وفي الوقت نفسه حمية وعصبية للرسول صلى الله عليه وسلم، فقدموا إذن الحمية على دينهم ومعتقدهم، قدموا حمية القبلية والنسب وغير ذلك على حمية الدين والمعتقد. باء، أن جماعة من كفار قريش ممن هم ليسوا من بني هاشم وبني المطلب تعاهدوا على نقض هذه الصحيفة. هناك جماعة ليسوا لا من بني هاشم ولا من بني عبد المطلب، لكنهم لما رأوا ما أصاب هذين البطنين من الضيق والعنت والمشقة، هم وأبناؤهم وذراريهم وأزواجهم وغير ذلك، أصابتهم يعني نوع من الحمية، وتعاطفوا مع هؤلاء المظلومين فتعاهدوا على نقض الصحيفة التي كانت قريش ومجمل ومعظم بطون قريش تعاهدوا فيها على ذلك الحصار الظالم. فهؤلاء الجماعة من كفار قريش حينما تعاهدوا على نقض هذه الصحيفة يدل دلالة على أن ذلك المجتمع الجاهلي وإن كانت القيم السيئة فيه كثيرة إلا أنه لا يخلو من قيم حسنة. وبهذا نكون أنهينا بحمد الله الدروس المتعلقة بحصار المسلمين في شعب بني المطلب. الآن نأتي إلى موضوع آخر من موضوعات فقه السيرة، وهو وفاة أبي طالب وخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأثر ذلك على الدعوة. أبو طالب مات في السنة العاشرة من البعثة، قيل في شهر رجب وقيل في شهر رمضان. أما خديجة رضي الله تعالى عنها فقيل أنها ماتت في السنة نفسها، وكان بين وفاتها وبين وفاة أبي طالب مدة يسيرة، قيل 3 أيام وقيل شهر وخمسة أيام. المهم أن وفاتها كان قريبا بعد خروج المسلمين من الحصار بحوالي 6 أشهر. بعض المؤرخين سمى هذا العام الذي هو العام العاشر من البعثة سماه عام الحزن، وخديجة رضي الله تعالى عنها معلوم أنها كانت وزير صدق على الإسلام والمسلمين، يشكو إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويجد عندها أنسه وسلواه. وأما أهمية أبي طالب معروفة بأنها أن أبا طالب كان يعني عضدا وناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم على قومه، فلم يتركهم يؤذوه ولم يتركهم يقتلوه، وكان يعني يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا قويا. أما ما يتعلق ب يعني الفوائد الدعوية أو أثر ذلك على الدعوة. واحد، ونبدأ به على صيغة تساؤل، قد يتساءل المتساءل ما الحكمة في أن تكون وفاة أبي طالب في هذا الوقت الذي تمر به الدعوة بظروف عصيبة؟ يعني سبحان الله، ما هي الحكمة كون أبي طالب لا يموت أو لا يموت إلا في هذا العام الذي هو العام العاشر، وأيضا في وقت يعني تكون فيه الدعوة بأمس الحاجة إليه؟ الحكمة والله تعالى أعلم بالصواب تتمثل في أن لو أن أبا طالب بقي إلى أن قامت الدولة الإسلامية، ما مات، بقي إلى أن قامت الدولة، ماذا يقول القائلون؟ لا شك أن القائلين سيقولون إن الفضل يعود إليه، يعني أبي طالب، يعني أبا طالب، لأنه هو الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تمكن من الظهور على قريش وتأسيس الدولة. كذلك من الحكمة والله أعلم ليظهر للناس بكل جلاء ووضوح أن الحماية والعناية والنصر إنما يأتي كل ذلك من الله عز وجل، يأتي من الله سبحانه وتعالى، وقد يجعل لتلك الحماية أسبابا مادية، كما سخر أبا طالب لحماية النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الله تعالى هو الذي سخر أبا طالب لحماية النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس. هذا ما يتعلق بالدرس الأول. الدرس الثاني تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للإيذاء النفسي والبدني بعد وفاة أبي طالب. تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للإيذاء النفسي والبدني بعد وفاة أبي طالب، مثل ألف وضع سفيه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم التراب حينما كان يصلي فلم تزله عنه إلا إحدى بناته وهي تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك. باء من الأمثلة التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيذاء وغيره وضع سلم الجزور على كتفه الشريف من قبل عدو الله عقبة ابن أبي معيط، كما مر بنا سابقا وفصلا. جيم، خنق عقبة بن أبي معيط للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حول الكعبة. دال، أبو جهل حينما هم برمي الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي أيضا بجوار الكعبة. قد أيضا يرد سؤال ونوع من ربما اللبس على الإنسان، هل هذا يعني عدم حماية الله له وعصمته للناس؟ لا شك أن الجواب أن هذا لا يعني ذلك، فالعصمة ليست العصمة من الإيذاء أو الاضطهاد، إنما هي تعني العصمة من القتل ومن أي صد أو عدوان من شأنه إيقاف الدعوة أو القضاء عليها، كما قال سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. ثالثا من الدروس تعرض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للأذى بعد وفاة عمه، فيه والله أعلم تسلية لأصحابه الذين كانوا يعذبون ويؤذون من أجل دينهم، وفيه أيضا حث لهم على الصبر والثبات على هذا الدين، فهم يبصرون قدوتهم وإمامهم يؤذى كما يؤذون. ولعلنا نتوقف عند هذا الدرس قليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبو طالب عمه أبو طالب لقي من الأذى الشديد ما لقي، حتى كان عليه الصلاة والسلام يقول: ما نالت مني قريش يعني قريشا شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. فهذا النيل وهذا الإذاء فيه والله أعلم تسلية للصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا يؤذون مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إسلامهم وإيمانهم. فكون هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتهم وإمامهم وهو أكرم خلق على الله والمؤيد من رب العزة والجلال، مع ذلك يؤذى كما يؤذون، لا شك أن هذا فيه يعني صبر وحث وثبات لهم على هذا الدين الذي اعتنقوا. رابعا أيضا لو لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأذى لطمع أصحابه والدعاة من بعده بالدعوة السهلة والميسرة، لطمع أصحابه والدعاة من بعده بالدعوة السهلة الميسرة، ولا استثقلوا المصائب والمحن التي قد يواجهونها في طريقهم إلى الدعوة إلى الله تعالى. يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعرض للأذى ولم يضطهد ولم يؤذى من قبل قريش، وفي هذا يعني ربما يطمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن لا يؤذون في سبيل دعوتهم، وكذلك أيضا يطمع الدعاة من بعدهم إلى يوم القيامة بعدم الإذاء، ويطمعوا بأن تكون دعوتهم سهلة وميسرة، ولو جاءهم مصيبة أو محنة ربما استثقلوها وربما يعني كانت هذه عائقا في طريقهم وفي طريق دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فكونهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للأذى هذا يعني أنهم لا يجعلهم لا يطمعون في عدم التعرض للأذى، بل يعرفون أن من سار على درب النبي صلى الله عليه وسلم أنه معرض للأذى في كل وقت وفي كل حين بسبب يعني ما يعتنقه من دين الذي لا يرضى به أعداء الملة والدين. خامسا من الدروس: مات أبو طالب على الكفر كما ثبت ذلك في الصحيحين. ونقول مات على الكفر لأن هناك من يشكك ويقول إن أبا طالب مات على الإسلام من باب أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ناصره، يعني كان بودنا وبود النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق أبو طالب بكلمة لا إله إلا الله على الحاجة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنه مات ولم ينطق بلا إله إلا الله بل مات على الكفر والعياذ بالله، وهو أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر في حديث أن أبا طالب في ضحضاح من النار، وقال عليه الصلاة والسلام إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنهم لأهونهم عذابا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقال العلامة الألباني رحمه الله عند هذا الحديث هو أبو طالب ابن عبد المطلب كما صرح بذلك في بعض الأحاديث. على كل حال نأخذ من هذا الدرس وهو موت أبي طالب على الكفر ماذا نأخذ منه؟ نأخذ منه أولا بريء وواحد ضرر جليس السوء، ولعل يعطي الماحة يعني يسيرة عن قضية كيف كان مشهد أبو طالب حينما يعني توفي. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عند أبي طالب، وكان هناك جماعة أيضا من كفار قريش جالسين، منهم أبو جهل وعتبة وغير ذلك من صناديد قريش وطغاتها. أبو طالب كان ينازع الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يقول لا إله إلا الله، يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى. وكان أبو جهل ويعني غيره من صناديد كفار قريش يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب، يذكرونه بأبيه وأن أباه عبد المطلب كان على دين غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، فمات والعياذ بالله وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. هذا الموقف وهذا الحدث نأخذ منه عددا من الفوائد. أولا ضرر جليس السوء، لا شك أن كون هؤلاء جلساء السوء كانوا حول يعني أبي طالب وهو ينازع الموت، وكانوا أيضا يحثونه على عدم الإيمان بالله بل الموت على ما مات عليه عبد المطلب، هذا لا شك يبين فيه ضرر جليس السوء. ثانيا ضرر تقليد الآباء إن لم يكونوا على الحق، لأنهم قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، فمات وهو يردد هو على ملة عبد المطلب. وقد قال الله عز وجل عن بعض الأقوام إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني أنهم يعني يكونون على ما كان عليه آباءهم بغض النظر هل آباءهم على الحق أو على غير الحق. ثالثا من الدروس المتعلقة بموت أبي طالب على الكفر ضرر الاهتمام بأمور الجاهلية، فلا شك أن أبا طالب هو يعني حتى جاء في بعض الروايات لولا أن تعيرني قريش لا يعني أعطيتك إياها ولا أقررت بها عينيك، يعني خاف من أن تعيره قريش بالكفر فبقي على دين قريش والعياذ بالله. ولا شك أن يعني هذا فيه ضرر كبير من الاهتمام بهذه الأمور الجاهلية. وكون أبي طالب يعني يجعل أسباب عدم إسلامه وإيمانه هو الخوف من أن تعيره قريش بهذا الدين الجديد والعياذ بالله. يعني لا شك إذن في قضية أن أبا طالب مات على الكفر، ولا شك أن هذا فيه رد أيضا على من قال من الصوفية بموته على الإسلام، وإن جماعة من أهل البدع ومن الصوفية أيضا حتى ينكرون كونه يعني والد النبي صلى الله عليه وسلم ووالدته ممن مات على أمور الجاهلية، بل هم يرون أنهم يعني أن الله أحياهم مرة أخرى ثم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأماتهم. ولا شك أن في هذا مخالفة صريحة لما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. وبين له صلى الله عليه وسلم مع أبيه في النار والعياذ بالله. ونكون أو لعلنا يعني نختم هذه الحلقة ونتوقف عند هذا الدرس، ثم نكمل إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة ما تبقى من هذه الدروس. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.